إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الناس بحاجة إلى العلماء كحاجتهم إلى الماء والهواء، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحاجة الناس للعلماء تشتد في وقت الغربة وفي مكان الغربة، والناس ليسوا بحاجة إلى علم العلماء فحسب، ولكنهم أيضا بحاجة إلى أخلاق العلماء وإلى سمت العلماء، لأن العلماء هم الذين يطبقون الدين، وهم الذين يترجمون الأوامر النظرية إلى طريقة عملية، ويتعلم المتتلمذ عليهم يتعلم منهم الخلق وطريقة معالجة الأمور. فجعنا أمس بوفاة عالم في بلادنا رحمه الله تعالى، وهو من أهل التحقيق، وهو الشيخ شعيب ابن محرم الأرنوط. توفي أمس في 28 من محرم سنة 1438 رحمه الله تعالى. والشيخ شعيب والده كان صديقا لوالد شيخنا شيخ نوح النجاتي، وكلاهما ممن فر بدينه إلى سوريا إلى بلاد الشام، لما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخبار في فضلها، ففروا على إثر موجة الإلحاد التي تعرضت لها ألبانيا، من ألبانيا إلى بلاد الشام. وولد الشيخ شعيب سنة 1928، فهو تقريبا يناهز 90 إلى القليل، وتعلم في دمشق وبدأ يتعلم العربية حتى أتقنها وأصبح حاذقا فيها، وكان يحث طلبته على ضرورة تعلم العربية، وكان يقول رحمه الله أن العربية وعاء الإسلام، ولا يستطيع العبد أن يفهم الإسلام دون أن يتعلم العربية. ثم تحول لدراسة الفقه الحنفي، فدرس على الشيخ سليمان غاوج الألباني الفقه الحنفي، وتأثر بالفقه الحنفي إلى أواخر حياته. فعلى الرغم من أنه كان يذكر مثلا في التعليق على زاد المعاد أنه لم يصح شيء في الوضوء من نزول الدم، إلا أنه كان إذا نزل منه دم توضأ، فبقي متأثرا بفقه الحنفية رحمه الله تعالى. ورأى كما رأى غيره، وكان هذا ظاهرا جدا على العلماء في ذاك الزمان، أن العلماء يحتجون بالأحاديث ولا يفرقون بين الصحيح والضعيف، وكما يقولون يظنون أن كل مدور رغيف، وكانوا يقولون وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه واختلط صحيحه بواهيه. فرأى أن العلماء يحتجون بكل شيء. سمعت من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله يقول كان الخطيب يصعد في حلب على المنبر ويذكر حديثا طويلا 4-5 صفحات، فإذا أراد أن يؤكد للمستمعين أن الحديث مسند يقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وما يفهم ماذا ما معنى أخرجه ابن الجوزي في الموضوع. فرأى الشيخ شعيب رحمه الله، وكنا قبل شهر تكلمنا عن الشيخ شعيب في هذا المجلس المبارك، لما بلغنا استقرار قدمه على مذهب السلف في الصفات فذكرناه بخير، وقلنا حفظه الله، والآن خلال شهر نقول رحمه الله، صلى الله عز وجل أن يرحمه. فرأى الشيخ شعيب أن العلماء يحتجون بالأحاديث ولا يدققون ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا بين الصحيح والضعيف، ولا بين الجيد من السليم الرديء. فالشاهد وقع في قلبه أن يشغل وقته وأن يبذل جهدا كبيرا في مجال التحقيق. فمن سنة تقريبا 1955 بدأ الشيخ التحقيق، والشيخ عكف على التحقيق وأعطاه وقته وعقله ولبه وجهده وبذل جهدا عظيما في هذا، وأصبح له مدرسة وتلاميذ في التحقيق، وأصبح تلاميذه ممن يحققون وممن ينشرون. في سنة 58 التحق بمكتب الإسلام صاحبه الشيخ زرشاويش رحمه الله، واشتغل فيه محققا مسؤولا عن قسم التحقيق في المكتب بقرابة 20 سنة، وطبع جزاه الله خيرا، طبعوا في المكتب الإسلامي بواكير التحقيق، تحقيق كتب التراث، فأصدر مثلا شرح السنة للبغوي وعروض الطالبين للإمام النووي والمبدع المفلح طرح المقنع، وعدد كبير من المراجع العلمية التي لا يستغني عنها أبدا طالب علم، ونوع هذه المصادر وعددها بالمئات من المجلدات. ثم في أوائل الثمانينات في سنة 82 التحق الشيخ شعيب رحمه الله بعد قدومه الأردن إلى مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة أيضا عندها كوادر وعندها عدد من المحققين، وكان يدير مكتب التحقيق الشيخ شعيب، وبدأ يعمل في خدمة التراث، وجزاه الله خيرا خدم عددا كبيرا من الكتب، وطبع عددا من الكتب التي ما زلنا نفرح بها ونرجع إليها، وإذا تنصحنا ننصح طلبتنا بأن يعتمدوها، كطبعة مثلا زاد المعاد بن القيم، وحقق كتاب سير إعلام النبلاء لأول مرة يصدر بتحقيقه كاملا، وحقق مسند الإمام أحمد وهو أول من انفرد بطبع مسند الإمام أحمد محققا في نحو 55 مجلدة، وحقق مجموعة حسنة وطيبة من الكتب، وكان آخر هذه الكتب السنن الأربعة، اشتغل عليها وتعب في ضبط نصها وفي تحقيقها، فرحمه الله تعالى. تجربة الشيخ شعيب كانت منصبة في التحقيق، من شغل بالتأليف أبدا. كان بينه وبين شيخنا في فترة من حياته وقد أدركناها وعرفنا خفاياها، وليس يعني من الأهمية بمكان أن ندخل في تفاصيلها، كان بينهما ما يكون بين الأقران، إلا أن الأمر استقر في أواخر حياة الشيخ شعيب رحمه الله على الخير، وكان يذكر شيخنا في مجالسه على خير. ولما زارنا من لبنان أخونا الشيخ مصباح حنون التقى بالشيخ شعيب وسأله سؤالا صريحا واضحا مباشرا، أيهما الأفضل، معتقد السلف أم معتقد الخلف في الصفات؟ فأجاب بجواب صريح واضح فقال رحمه الله تعالى: مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. درجة المتأخرون يقولون مذهب السلف في الصفات أعلم، ومذهب الخلف أسلم وأحكم، ومعاذ الله أن يكون الأدنى في العلم هو الأسلم والأحكم. فكان جوابه لمن يعرف خلاف العلماء كان جوابه جوابا علميا دقيقا ملخصا مركزا، وهذا كذا شأن العلماء رحمه الله تعالى. حقيقة شيخ شعيب ومدرسته تفيد كثيرا هذه الأيام، وهذه الفائدة تكون في بعث التراث الذي بقي محبوسا في داخل الجوارير وعلى الرفوف، ولا سيما تلك الكتب الكبيرة التي لا يقدر عليها شخص واحد. فهو قام بتجربة عظيمة بجمع جهود متعددة اعترتها مشاكل واعترتها أمور يمكن أن يستلهم منها في الحقيقة مدرسة تبعث الكتب الكبيرة لتحقق وتنشر ويهنأ بها طلبة العلم. اليوم في نوازل الاقتصاد والسياسة والعصر الذي نعيش عصر تجمعات وليس عصر انفرادات، هناك كتب عديدة جدا نسخها الخطية محفوظة، إذا طبعت تزيد عن 100 مجلدة، مثل المطلب العالي لابن الرفعة، ومثل تفسير الحوفي، ومثل التذكرة للصفدي في الأدب. هناك كتب ما يستطيع واحد أن يقوم بها. فمدرسة الشيخ شعيب وطريقته واجتماع يعني مكامن القوة في الأمة أعانت، فكان يجد يعني من يتولى القضايا الإدارية، ومن يتولى القضايا المالية، ومن يتولى القضايا الفنية في النشر، وكان هو المنشغل، كان منشغلا منصبا على المسائل العلمية، وأنجز إنجازا عظيما. المجلدات التي كتب اسم الشيخ عليها رحمه الله تعالى تصل بالمئات، يعني تصل 400-500 مجلدة، وهذا أمر يعني نادر جدا، ما أظنه حصل من قرون طبعا. وسبب في ذلك أولا الانقطاع وعدم الانشغال إلا بهذا الأمر، والمتابعة الحثيثة الشديدة، زائد وجود الكوادر والمساعدين، زائد وجود الناشر الذي يتبنى هذا الأمر حتى تبقى هذا العمل يبقى مكتملا. الشيخ شعيب رحمه الله خدم التراث، خدم الأمة، وأسأل الله جل في علاه أن ينفع به، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم إنه مقبل إليك محتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا ولا أظنه إلا كذلك فزد في حسناته، وإلا فاغفر لنا وله وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. الشيخ شعيب صلى عليه اليوم بعد الصلاة الظهر في مسجد الفيحاء في منطقة شميسان، صلى الله جل في علاه أن يرحمنا وإياكم وإياه، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعود لأسئلتنا. أخ يسأل يقول لدينا سؤال عن مسألة مهمة، وهي القول بأن الحلف بالقرآن حرام وهو من الشرك بالله، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو منكم التفصيل. الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فيجوز أن تحلف بحياة الله. الناس اليوم يقولوا حياة الله، إيش إنه حياة الله؟ هذا طبعا بالعامية، الحلف اللغة الصحيحة أن تقول وحياة الله، يعني أن تحلف بالحياة التي هي صفة من صفات الله، فأن تقول وعزة الله. فالحلف بكلام الله، الكلام صفة لله، فتحلف بكلام الله لأن الكلام صفة لله. أما الصحف والأوراق فلا يحلف بها. فالحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته. فالله جل في علاه من صفاته أنه متكلم، فالقرآن كلامه على الحق والحقيقة، ومنه بدا وإليه يعود. والله تكلم بصوت وحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وسمعه جبريل من الله من رب العزة وأنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكلام يحلف به. أما الأوراق والصحف والتجديد هذا لا تحلف بها. إذا علماؤنا يقولون تحلف بكلام الله ولا تحلف بالمصحف، تحلف بكلام الله. طبعا كثير من الناس لا يفرقون بين المصحف وبين كلام الله، لكن فرق بين كلام الله وبين المصحف. فكلام الله جل في علاه يحلف به ولا حرج في ذلك. أخ يسأل يقول لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى توفي. هذا الحديث صحيح عند ابن ماجه وغيره. لم يأكل النبي على خوان، على خوان يعني على مائدة، يعني كان يأكل على الأرض. سؤال الأخ، هل الأكل على الطاولة يدخل في الحديث؟ وكذا بالنسبة للخبز، يوجد عندنا في المطاعم خبز رقيق جدا، هل هذا يدخل في الحديث وعلى أي حكم يحمل؟ لم يأكل النبي على خوان قط، هذا يذكر في باب الزهد. كان النبي زاهدا، والمراد أنه ما أكل خبزا مرققا، يعني خبز من بر خالص، لما كان من بر وغيره مخلوط به غيره من الشعير وغيره، وليس المراد الرقيق في الحجم. وأيضا هذا يدل على زهده صلى الله عليه وسلم. أما الأكل على الطاولة من المباحات، فليس هو بدعة، وهذا أمر من أمور الدنيا وليست من أمور الآخرة. فالبدعة طريقة مخترعة تضاهي الشريعة. فالإنسان لو أكل على الطاولة لا حرج، لكن الهدي النبوي الأكل على الأرض، والهدي النبوي ألا يكون الإنسان مرفها منعما. ولذا كتب عمر إلى بعض ولاته على الكوفة، كتب شوشن وتمعدد، يعني يكون خشن ما تكون مرفه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود على، نهى عن كثير من الإرفاه، ومن هذا النهي نهى أن ينتشط الإنسان كل يوم ويبقى، يعني بعض الناس ترى دائما ترى يعني مشيك ومرتب حاله وعايش في نعومة زائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. شو البذاذة؟ البذاذة التواضع في اللباس، يعني أن تكون متواضعا في لباسك. فالشاهد أن الأكل لا حرج فيه على الطاولة، من المباحات، الأكل على الطاولة مباحات وليس فيه شيء. هل يجوز أن يقال للعالم الذي لم أتتلمذ عليه أن أقول له شيخنا؟ لا حرج في ذلك، إذا علم الله أنك تقول ذلك من باب الاحترام له وتبجيله وتوقيره، وليس من باب التكثر، وأن تطعم نفسك ما لم تأكل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال المتشبع بما لم يؤتى كلابس الثوب يزور. فلا حرج أن يقول الإنسان. سئل شيخ الإسلام رحمه الله، هل يجوز الإنسان أن يقول عن الصحابة شيوخ، أن يقول عن الصحابة شيوخنا؟ قال لا بأس، والصحابة احنا ما عشنا معهم. فأن تقول للعالم شيخي أو شيخنا ولا تسهم من حولك يعني أنك تتكثر به، فلا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله. أود منك شرح الأحاديث الواردة في ذكر المهدي وظهوره. علامات المهدي كثيرة وكثيرة جدا، تسبقها ملاحم، وتكون في بلاد الشام، وينزل جيش من الروم في دابق، ودابق تبعد نحو 10 كيلو وقليل من حلب، وتكون هنالك يعني هدنة بينهم وبين المسلمين. والذي يجري في الشام أنا أظنه أن أمره بعيد، وأن هذا التكالب والتصارع على الشام يعني له صلة بالعلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان. ليس لنا أن نتكلم عن المهدي وأن نؤمن به قبل أن يبايع عنوة بين الركن والمقام. كان يقول بعض السلف وهو سفيان الثوري، قال إذا مر المهدي بين، إذا مر على بيتك ومر من باب بيتك، قال فلا تلتفتوا إليه. قال لأن المهدي كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم يبايع عنوة رغم عنه بين الركن والمقام، بين الركن اليماني والمقام، مقام إبراهيم يكون الحجر الأسود. فالمهدي ورد فيه 34 حديثا، والمهدي من عقيدتنا، وأحاديثه متواترة تواترا معنويا، ومخطئ من ينكر المهدي. ووجود مهديين في التاريخ كثر، منهم المهدي بن تومرت الذي ظهر في المغرب وقلب المغرب، كان أهل المغرب كلهم على عقيدة سلفية صحيحة فحولهم إلى عقيدة أشاعرة، وكان عنده قرمطة وفلسفة وتشيع واعتزال. اليوم بعض الناس يقول لك كل أهل المغرب أشاعرة، فكيف الأشاعرة ليسوا هم الحق؟ في الخلوف أصبحوا أشاعرة بسبب القوة والقتل الذي كان يمارسه المهدي بن تومر، أما قبل ذلك ما كانوا على هذا الحال. مثل إيران إلى القرن العاشر كلهم أهل سنة، ثم الصفويون لما دخلوا ففعلوا الأفاعيل في أهل السنة فحولوها عنوة وقوة إلى تشيع. وكان الإمام عندنا إمام من أمة أهل السنة اسمه علي القاري، كان ولد صغير فتى يافع، فشاهد هذه الأحداث وهو ولد صغير، شاهد هذه الأحداث وماذا طلب الصفويون من شيوخه التفتزاني وغيره، وكانوا يطلبون منهم أن يلعنوا أبا بكر وعمر على المنابر، وكيف كانوا يدخلون على المساجد على المتوضئات، والذي يغسل قدميه يقتل والدماء تسيل في المساجد. فهرب وبقيت هذه الصورة عنده، فهرب إلى مكة وأصبح عالما وإماما للحرم المكي، وألف وهو في مكة كتابا بديعا جدا، ضفرت بنسختين خطيتين منه، الله يسر لي أن نشرت هذا الكتاب، وهو من الكتب المهمة، سماه شم العوارض في ذم الروافض. فأرخ ما شاهد وماذا فعل الصفويون، أرخ لهذه المرحلة الخطيرة جدا، وأنا لا أعلم كتابا تراثيا فيه تاريخ مثل هذا الكتاب. فالشاهد أن حديث المهدي صحيحة، ونحن لا يجوز لنا أن نبحث عن مهدي وأن نبايعه، وإنما هو يبايع في مكة المكرمة عنوة بين الركن والمقام. لماذا لم نسجد الإمام سجود التلاوة دام فضلكم؟ ثبت في موطأ مالك أن عمر قرأ آية سجد فسجد وقرأ ولم نسجد، وذهب جماهير أهل العلم عدا الحنفية إلى أن سجود التلاوة سنة، وأما الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية فيرون الوجوب، واتفق العلماء أن المأموم إن صلى مأموما فإن سجد الإمام سجد، وإن لم يسجد فلا سجود عليه. إن سجد سجدنا، وإن لم نسجد فلا سجود. وقال كثير من أهل العلم ينبغي للإمام في يوم الجمعة أن لا يسجد أحيانا وأن يحيد عن قراءة السجدة أحيانا، وذكروا عن المنذري الزكي المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب هذا، وقال المنذري معللا ذلك قال عوام أهل مصر في زماننا يعتقدون أن صلاة الفجر يوم الجمعة فيها ثلاث سجدات، وأن الذي لا يسجد ثلاث سجدات فحينئذ الواجب عليه أن يسجد للسهو، وبعضهم يرى بطلان صلاته. قال فينبغي للإمام بين الحين والحين أن يقرأ ولا يسجد، أو أن يحيد إلى قراءة شيء آخر غير السجدة. كما تعلمون شيخنا الحبيب مع قدوم فصل الشتاء يكثر الكلام في مسائل الجمع، نريد بارك الله فيكم تفصيلا عن الجمع في الشرع الكريم، وهل يجوز لمن اعتاد صلاة الجماعة أصلا في المسجد أن يتحراها عند دخول فصل الشتاء فقط وتكون نيته للجمع فقط؟ على أي حال الله أكرمني، كتبت كتابا عن الجمع بين الصلاتين سنة 80، والكتاب منشور طبع أكثر من طبعة، ثم كثرت المؤلفات حول الجمع بين الصلاتين وأصبحنا نسمع كلام فجا يدل على جرأة، بل بعضه يدل على قحة، أجلكم الله، قحة يعني وقاحة العربية، يعني بعضهم يقول حررنا 10 مساجد من الجمع بين الصلاتين، ما شاء الله بطل حررت 10 مساجد من الجمع بين الصلاتين. بعضهم يقول وعجيب هذا مكتوب في الكتب، جمعت في الشهرين الماضيين جمعت كتب ما كتب عن الجمع، أظن في خلال السنتين الماضيات أهل الأردن كتبوا عن الجمع بين الصلاتين أكثر من 30 كتاب، بينما تاريخ علماء الأمة في تاريخ الأمة ألفوا 30 كتابا. وعجائب. واحد بيقول الجمع ممنوع، قال والجمع ما أحد يجمع إلا أهل الأردن. كيف أهل الأردن؟ كل الأمة تجمع، جميع البلاد تجمع، السعودية تجمع، لكن بين المغرب والعشاء المغرب العربي كله يجمع، الكويت تجمع، الإمارات تجمع، يعني كل الأمة تجمع بين الصلاتين، فكيف لا يجمع إلا أهل الأردن؟ هذا كلام غريب جدا. بعضهم بينون على الناس بيقول الحرمين، الحرمين ما بيجمعوا، كيف لو كان الجمع مشروع بيجمعوا في مكة والمدينة؟ طب مشايخ الحرمين في كتبهم يجوزون الجمع. الشيخ سعود شريم له كتاب بديع اسمه الشامل في فقه الخطبة والخطيب، تعرض لجمع الجمعة مع العصر، فكتب حوالي 10 ورقات في صحة جمع الجمعة مع العصر، الجمعة مع العصر. ما أعلم أحدا من شيوخ الحرام يعني لا يرى مشروعية الجمع، لكن مشروعية الجمع، الجمع رخصة، يجوز للإمام أن يترك الجمع والسبب الجمع قائم. الناس المقبلون على مكة وعلى المدينة جاءوا ولا يريدون الرخص، جاءوا ويرغبون بصلاة الجماعة، فهم لا يجمعون، لأن الناس الذين يصلون في الحرمين أناس ليسوا هم يعني أناس يرغبون في الصلاة، فعدم وجود الجمع في الحرمين لا يلزم أن أئمة الحرمين لا يرون الجمع، فيتعلقون بأشياء عجيبة غريبة. سأتكلم عن الجمع بين الصلاتين، و يعني زدت قرابة 200 صفحة على كتابي الجديد، قومت أخطاء كثير ممن يتكلمون أو ممن تكلموا عن الجمع بين الصلاتين، غفر الله لنا ولهم. هل صلاة الرجل في المسجد جماعة واجبة؟ أرجح الأقوال في صلاة الجماعة في المسجد إما أنها فرض على الأعيان، وإما أنها فرض على الكفاية، وهذا مذهب جماهير أهل الحديث. وجماهير أهل الفقه يرون سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ومن أعاجيب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وطول الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن المترفه الذي يصلي في بيته ولا ويتخلف عن الجماعة من عذر لا صلاة له. هذا كلام أنا أراه باطلا ليس بصحيح، لكن لو كان صحيحا كانت مصيبة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، فجعل خيرية لصلاة الفرد خيرية، فالخيرية هذه تقضي أن تكون الصلاة ليست باطلة. فصلاة الجماعة الأصل فيها الوجوب. تأمل معي الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين تقديم صلاة عن وقتها، صلاة المجموعة الثانية تقدم عن وقتها، العصر تقدم للظهر والعشاء تقدم للمغرب. حكم أداء الصلاة في الوقت الوجوب، فلما طرأ عذر يمنعك من صلاة الجماعة فأذن الشرع أن تنقل الصلاة الثانية عن وقتها إلى وقت الأولى، فدل ذلك على أن حكم الجماعة في الشرع مقدم على أدائها في الوقت، وأداؤها في الوقت واجب، فأداؤها في الجماعة واجب. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن يأمر مؤذنا يؤذن بالناس، وأن ينقلب إلى أقوام لم يشهدوا الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، وهذا لا يقع في سنة. طيب أصحاب السنة بيقولوا طيب النبي هم ما فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل لوجود النساء والصبيان في البيوت، والنساء والصبيان ليس عليهم جماعة، فكانت الرحمة، رحمة هؤلاء المتخلفين كانت تبعا، كانت أصالة للنساء والصبيان. ولا يتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا منافق معلوم النفاق في زمن الأصحاب، فما بالكم في من يتخلف عن جميع الصلوات؟ ما بقي لنا من الخير إلا أن نربط قلوبنا وأن نعلقها ببيوت الله عز وجل. فصلاة الجماعة راجح أنها واجبة، والله تعالى أعلم. طيب، امرأة طلقت ولها أولاد من زوجها ثم تزوج غيرها وأراد زوجها إرجاعها من أجل أولاده منها، ثم هي تريد الرجوع، تريد الآن الخلاص منه بخلع أو طلاق، فهل عليها عدة؟ امرأة تزوجها رجل ثم أنجب منها أولادا ثم تزوج غيرها ثم بدا له أن يعيدها من أجل أولادها، ثم الآن أراد أن يطلق، أرادت أن تطلب الطلاق أو الخلع، عليها عدة أم لا؟ إذا ما مسها ولا خلا بها فليس عليها عدة، إذا ما مسها الزوج في الرجعة الثانية وإنما أرادها لأولادها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة للزوج، العدة تكون من أجل الزوج، فإذا الزوج ما مس وما خلى ما عليها عدة، قال ما فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة لمين؟ للزوج. إذا نساء النبي كم مدة عدة نساء النبي؟ لعظم حق النبي على أمته فنساؤه معتدات بعده إلى وفاتهن، فيحرم أن تنكح نساؤه من بعده حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما مسها ولا خلا بها الخلوة الشرعية فحينئذ لا عدة عليه، أما إن خلا بها الخلوة الشرعية فإذا تخلصت منه بطلاق فعدتها ثلاث حيضات، وإذا تخلصت منه بخلع فالراجح أن عدتها حيضة تستمر بحيضة، إذا بخلع حيضة وإذا بطلاق ثلاث حيضات، والله تعالى أعلم. على ضوء ما نراه من كثرة القتل في بلاد الشام، هل حصر الفرات على جبل من ذهب؟ لا، ما ظهر بعد، ما ظهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال يخرج في خلة بين الشام والعراق، يعني الشام والعراق، والشام أقصد خاصة سوريا، هي مسرح ومحط أحداث أشراط الساعة الكبرى. وبعد الفرات ما ظهر عن جبل من ذهب، والنبي أخبرنا أن الفرات يحصر عن جبل، وفي رواية عن جزيرة من ذهب، في رواية عن جزيرة وعن جبل، ويرسل ثلاثة من أولاد الخلفاء أبناءهم إليه وتحصل مقتلة عظيمة، في رواية يقتل من كل 199، وفي رواية يقتل 4 أخماس الناس، والنبي يأمرنا أن لا نقرب هذا الأمر. ومن زعم أن المراد بالجبل بالذهب، من زعم أنه بترول، هذا غلط، المراد ذهب حقيقي، والمراد أن الأمة في آخر الزمان ستعاني من أزمات مالية عظيمة، إذا سقط النظام الرأسمالي فهذا النظام يعطيه قوة وهمية للعملة، ولو للاستقرار. كم من دولة ينام الإنسان وعنده ملايين ويستيقظ ما عنده شيء، فهذا النظام إذا سقط، ولا بد أن يسقط كما سقط النظام الشيوعي، لا بد أن يسقط النظام الرأسمالي القائم على التضخم، وبسبب التضخم الربا عمود فقري في موضوع الاقتصاد الآن، والملتزم الصادق ومعظم أوامر الله أشد ما يعاني في غربته من المال، ليس من الشكل واللحية والثوب، لا، المال، المال هو محط بيان صدق الصادق. فإذا هذا وقع فحينئذ ما لهم إلا الذهب، فالله يبتلي هؤلاء الناس بذهب، فيحصر الفرات عن جبل، في رواية عن جزيرة أخرجها حنبل عم الإمام أحمد في كتابه الفتن المطبوع، يحصر الفرات عن جزيرة، جزيرة كاملة عن جبل، في رواية عن جزيرة من ذهب، فتكون مقتلة عظيمة للناس. فاليوم يقولوا الاقتصاد، المسائل السياسية الاقتصادية، الاقتصاد والسياسة يعني وجهان لعملة واحدة، وكثير من أسباب الصراع التي تقع الآن سببها المال والاقتصاد. النبي أخبرنا في آخر الزمان سيظهر معدن بني سليم، معدن ذهب سيكون في بني سليم، وبني سليم قبيلة بعد المدينة في طريق مكة، ستكون هناك معادن لبني سليم من ذهب. والصراع الذي يعني تترقبه النفوس، ماذا وراءه وماذا يراد به، في تداخل كبير، وفي والمخفي أكثر من المعلوم. والرفض واقع في بلاد المسلمين من سنوات. الباحثون في أيام صدام في العراق طبع كتاب خيرات أراضي العراق، طبع باللغة الإنجليزية وترجم بالعربية، وفي رصد لأرض العراق والخيرات التي فيها من قبل باحث أمريكي من أعجب ما يمكن أن تقع عليه عين. يعني يعرفون ما في بلادنا من خيرات، ولكن النبي أخبرنا لننتبه. فهل كثرة ما وقع في بلاد الشام، المهدي من علاماته أن تملأ الأرض ظلما وجورا، تملأ الأرض ظلم وجور. يعني الآن الظلم موجود لكن ليس من الأرض، فالظلم والجور القادم قبل المهدي كثير، ندركه أو لا ندركه لا نعلم، هذا الأمر عند الله عز وجل. ورد في الأثر أن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، فهل نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط، كون أن التثاؤب من الشيطان، لأن الذي معه لأن القرين الذي معه أسلم؟ الروايات الصريحة ليست بصحيحة، في روايات صحيحة أن النبي ما تثاءب قط لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمكننا أن نقول هذا، وهل يمكننا أن نقول مثلا الاحتلام من الشيطان، هل يمكننا أن نقول أن النبي ما احتلم قط؟ هل يمكننا أن نقول طيب التثاؤب من الشيطان؟ بعض العلمانيين اليوم وبعض الجراء الحمقى المعتدين على أحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول في سبب للتثاؤب، الآن التثاؤب سببه نقصان الأكسجين، فكيف يكون الشيطان؟ طيب يسألون هؤلاء، نقصان الأكسجين ما هو سببه؟ من الذي أنقص الأكسجين؟ أنا أريد من هذا أن أقول أن التثاؤب من الشيطان بواسطة، يعني الشيطان يصنع صنيعا فيجعل الإنسان يتثاؤب، فإذا كان في وسائط فحينئذ يصبح احتمال التثاؤب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وارد، إذا كان في وسائط ولم يكن الأمر مباشر. كيفما كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ معصوم من الشيطان، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان، ودين الله عز وجل محفوظ بقدرة الله سبحانه وتعالى. مسلم مصاب بالسكري والضغط ويتناول الأغذية وكأنه غير مصاب، فهل هذا آثم؟ نأتي بنظير، إنسان معه قرحة فيأكل الحار فيؤذي نفسه، هذا حلال أم حرام؟ الحرام، لكن الحرام قسمان، حرام لذاته وحرام لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن جمع من الصحابة أنه قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، فيحرم أن تضرر نفسك ويحرم أن تضرر غيرك. فإنسان مصاب بالسكري فيأكل من الحلوى ما شاء، فإذا أكل ذاك المقدار وداوم تلك المداومة على وجه يوقع بنفسه الضرر، فإيقاع هذا الضرر حرام، لأن الإنسان لا يملك نفسه، يحرم عليه الانتحار ويحرم عليه كل مضر، يحرم عليه كل مضر. ففي حرام لذاته كالخمر والخنزير، وفي حرام لغيره وهو الضرر، وممكن الشيء يكون حرام على فلان وحلال لفلان، وهذا النوع الثاني للأول، الحرام لذاته محرم على كل الناس، الحرام لغيره إذا وقع ضرر حرام، حرام ليس لذات الأمر وإنما لثمرة هذا الأمر. فاللي معه سكري ويأكل هذه المسائل وهذه الأمور على وجه يلحق بنفسه الضرر فهذا ممنوع، والله تعالى أعلم. هل يجوز صلاة الجنازة على شيعي؟ أمرنا أن لا نكثر سواد أهل البدع ولا سواد الكفار، أمرنا أن لا نكثر سوادهم. أخ يقول، أو السؤال الأخوات أسئلة النساء، هل يجوز استخدام قماش مرسوم عليه أفلام كرتون كستائر ووسائد في غرف الأطفال وتعليق لوحات تعليمية على الجدران؟ الصورة يتوقع الإنسان، وإذا كان الصغار يحتاجون للصور فيجعل الصورة لا روح فيها، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ويتوقع الإنسان قدر الاستطاعة. هل يجوز عندما يكون هنالك بيت أجر أو عزاء ووزعوا أجزاء بنية ختم القرآن إهداءها لروح الميت أن أقرأ الجزء؟ هذه بدعة، الناس يعني ما أدري كيف يصنعون، عجيبين الناس. قال حتى نلحق نعمل ختمة للميت، بعطوا كل واحد يقرأ جزء، 30 واحد يقرأوا 30 ختمنا ختمة للميت. وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يقول الإمام ابن كثير وقد استنبط الإمام الشافعي، يقول في تفسيره وقد استنبط الإمام الشافعي أن قراءة القرآن لا تصل إلى الأموات، لأن الله يقول وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، والقرآن موجود والموت موجود والحرص على الخير موجود، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة. أتمنى من يرى الجواز يفكر بهذا، يعني لو كان القرآن غير موجود أو الموت غير موجود أو الحرص على يعني حب الأموات يعني لم يكن موجودا، ممكن نجد سبيلا ونجد طريقا لتجويز قراءة القرآن على الأموات، يمكن. لكن الخير موجود والقرآن موجود والموت موجود، وهم أحرص على إيصال الخير لغيرنا، وهم أبر بآبائهم وأقاربهم وأصحابهم وذويهم منا. فمثل هذا دليل صريح واضح على عدم جواز مثل هذه الأفاعيل وهذا الاجتماع بهذه الطريقة في بيت العزاء، ما أنزل الله تعالى به من سلطان. أخت من أندونيسيا تسأل ما حكم لباس النقاب؟ حكم لباس النقاب لغير الأندونيسيات، غطاء الوجه أحب إلى الله عز وجل من كشفه. هل شرعت لنا صلاة الحاجة؟ مثلا تتمنى شيء معين، المرأة والرجل ما تحتاج من الله عز وجل لشيء، فزع الصلاة صلى وسأل الله، ما في صلاة اسمها صلاة حاجة بكيفية معينة وبدعاء معين. من احتاج شيئا من الله عز وجل وقف بين يديه وصلى وسأله، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء في السجود فإنه قمين بأن يستجاب لكم. أخت تسأل سؤال طويل، بجلسة كنا جالسينها أنا وعمتي وابنها وعمتي الثانية وأمي وأختي، فتح ابن عمتي موضوع أنه بده يأتي يقصد الزواج. أسأل يعني أقرأ مثل ما هو مكتوب، فعمتي ثارت وصارت تحكي أنه همه إخوان لي بالرضاعة، وأنه هي كانت ترضعني لما كانت عمتي الثالثة تجيبني على المركز الصحي، كانت تشتغل في عمتي أم الشاب، وهنالك كانت ترضعني، وأمي أنكرت هالشيء بحكم أنه بحياتها وأنا صغيرة ما تركتني أو غفلت عني لحتى وحده لحظة واحدة. ولما راجعنا عمتي الثانية التي حكت عنها عمتي أم الشاب اللي بده يخطبني، حكت عمتي الثالثة أنه أنا بحياتي ما وديتك على مركز صحي لحتى حدا يرضعك. وبعد فترة عمتي أم الشاب غيرت أقوالها وحكت أنه اللي بيعرف عن الرضاع جدتي، وجدتي هلأ ميتة الله يرحمها، يعني تراجعت عن حكيها أنه عمتي الثالثة كانت تجيبني على المركز الصحي لترضعني أم الشاب، وأمي رافضة كلام عمته وتحكي عني أنه ادعاء وأنه هي ما رضعتني. بدي أسأل الشيخ أنه هل الرضاع صحيح مع العلم بأنه في لف ودوران بحكي عمتي أم الشاب؟ تحب الشاب يا شيخ؟ الله المستعان. ما أجمل اللغة العربية، الحمد لله الذي علمنا العربية. إذا تبين بقرائن واضحة أن هذا كذب فيجوز لابن عمتك أن يرضع أن يتزوجك، إذا كانت القرائن واضحة، كأن تجزم أمك على أنك أبدا ما أرضعت وما تركت وهذه الدعوة ما هي موجودة. فالدعاوى إذا قامت البينات على تكذيبها فحينئذ عدم، لا وجود لها. وأما إذا وجد ولو احتمال ضعيف للرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم منع في مثل هذه الحادثة وقال كيف وقد قيل، قيل أنه حصلت رضاعة، كيف وقد قيل. لكن إذا كان في يقين على الكذب فالأشياء تعرف من خلال القرائن. هي تقول كانت وسطك لمكان معين ورضعت فيه، فإذا أمك تنكر بشكل قطعي أنه ما هذا المكان ما وصلتي أبدا، اللي هو المكان الذي تعمل فيه أم الشاب، إذا رضعتي منها بتصير أخته، تصبح حرام علي، وحكم زواجك من حكم زواج الأخ من أخته، وهذا كبير من الكبائر. والإمام الذهبي يصحح حديث والعهد علي، الحاكم صحح حديث يقول الذهبي والعهدة علي، من أتى إحدى محارمه فاقتلوه. وأما إن ثبت الزور والتراجع وأن هذا أمر ما تم، وانشرح صدرك تمام الانشراح أن هذا الأمر ما تم، فحينئذ الأصل الجواز، الأصل الجواز. وحتى مع القول باحتمال الرضاعة فلا تتزوجيه وابقي أجنبية عنه، يعني لا تتكشفي عليه ولا تخلو به ولا يكون لك محرم في السفر وما شابه. والله تعالى هل السجود على حجر كربلاء من مبطلات الصلاة؟ لا، لكن هم يعتقدون أنه ما بالسجود على هذا الحجر صلاة باطلة. ليش؟ ليش؟ هذا تعظيم دم الحسين، تعظيم، يقولون هذا دم الحسين، لازم نسجد على تربة التي فيها الحسين، تعظيم المقبورين، تعظيم الأموات، وهذا شرك بالله جل في علاه. طب ما بصلي على قرص مأخوذ من تربة الحسين؟ يا جماعة تربة الحسين خلصت على مر الأجيال، ما بقي تربة الحسين على عدد المسلمين وعدد المصلين. طب كيف يا جماعة الصلاة باطلة؟ طيب الحسين لما كان موجود على أي تربة كان موجود؟ نفس الحسين وعي لما كان يسجد كان صلاته صحيحة ولا باطلة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لقبل الحسين صلاتهم صحيحة ولا باطلة؟ فمن أين جئتم بأن السجود لابد أن يكون على تربة الحسين؟ لكن السجود على تربة الحسين من سجد وصلى صلاة صحيحة تامة بأركانها فآثم ومبتدع وصلاته غلط، لكن ما نطعنا باطلة. لكن هذا الاعتقاد غلط، وهذا اعتقاد يدل على ما في عقول، ما في عقول عند القوم. ورحم الله من قال لو كان الشيعة من الدواب ما كانوا إلا حميرا، ولو كانوا من الطيور ما كانوا إلا رخما، فلا يوجد أغبى منه. قوم مجرين عقولهم، البطوف بقبر من آل البيت سبع شواط أحسن من 70 حجة. يا جماعة اشروع مكة، ما تذهبوا لمكة خلاص، البطوف بقبر قبور آل البيت 70 حجة، لماذا تذهبون لمكة؟ لماذا تحجون؟ من أتى بهذه الأحاديث؟ يروون في أسانيدهم عن الحمير أجلكم الله، عن حمار فلان في الإستاد، شيء عجيب. أقوام يحتاجون أن يعملوا عقولهم، يحتاجون أن يعملوا عقولهم. طبعا مثلهم عندنا غلاة الصوفية، غلاة الصوفية مثلهم تماما، بكون واحد في إفريقيا وفي مكة يعني في النهار وفي مكة ليل وما في وقت صلوات، بقول لك صلي يا فلان الشيخ فلان صلي، قال أنا رحت مكة صليت معهم ورجعت. ما هو يا ابن الأوادم في مكة ما في وقت صلاة الآن، لأن مكة مش وقت صلاة، كيف رحت صليت معهم؟ يعني لو صدقت لأنك رحت عليهم وحسبنا الفرق بين بلدك وبين بلدهم، ما كان عندهم وقت صلاة في مكة، كيف رحت صليت في مكة ورجعت؟ ويصدق هذا. لذا الجسر الذي يعبر منه الشيعة لأهل السنة دائما جسر التصوف، دائما وعلى مر التاريخ. أقوام يرون أن شيوخهم معصومون والشيخ لا يسأل، ولذا يقولون في كتب الصوفية المطبوعة الموجودة، يقولون سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الموت. بل يقولون إذا رأيت شيخك يفعل في دابة على قارعة الطريق ف فاعلم أنه يعمل على إنقاذ سفينة تغرق في البحر. خلاص تبت الأمر يعني أجر عقله كل طواب مش حد اشترى. كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لماذا نعطي الدنيا على ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ لماذا نعطي الدنيا من ديننا؟ فالشرع ما يخالف العقل أبدا. طب خلينا نقول لابد من سجود على تربة الحسين. طيب حكم يا جماعة، حكم الصلاة من غير تربة الحسين باطل. ما وجد الباطل في وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في سلطة لناس غيره يبدلوا مثل السلطة الموجودة عند النصارى. النصارى امسك انجيل قبل 100 سنة وقارب الانجيل اليوم اختلف تماما. شوف النصرانية بعد بعض المجامع التي حصلت الكنسية عندهم، النصرانية قبل المجمع شيء وبعد المجمع شيء، والبروستانت غير الكاثوليك والآخر. لسنا هكذا نحن. نعم، التحريف عندهم تحريف تنزيل، والتحريف عندنا تحريف تأويل، لأن الله الذي حفظ كتابه. الخوف علينا من وين؟ من التأويل. شو التأويل؟ أنه نفهم الآيات والأحاديث على غير المراد، نحرف مثل الشيعة مثل الباطنية: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا بقرة عائشة. طب الله بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة، ما الذي يمنعه؟ شو يعني الله بيذبح عائشة؟ بيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة، ليش يقول بقرة؟ فبعضهم يعني الشر الذي في المنسوب الشر الموجود عند الأقوام المنسوبين للإسلام إنما هو في تحريف التأويل، إنما هو في تحريف التأويل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قوله خلق السماوات والأرض وقوله جعل الظلمات والنور، أليس في هذا استدلال المعتزلة على نفيهم أن الله يخلق الشر؟ لا، ليس بصحيح. لما استقرأنا القرآن الكريم وجدنا أن الله خالق كل شيء، وأنه من الأدب مع الله سبحانه ألا ننسب الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: وليس الشر إليك. والشر في الكتاب في القرآن الكريم منسوب لله عز وجل على عدة نواحٍ. النواحية الأولى العموم، وهو قوله سبحانه: الله خالق كل شيء. والناحية الثانية أن ينسب الشر لسببه، كقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فنسب الشر وأضافه لسببه. والناحية الثالثة أن ينسب الشر بالفعل المبني للمجهول، فقول الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما رشد قال ربهم، ولما ذكر الشر قال أريد. وهذا على وزان قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. علماء النحو يقولون اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فالله ما قال غضبت، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. وعلمنا هذا الأدب إبراهيم عليه السلام لما كان يقول: فإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه. وهذا من الأدب مع الله، والله جل في علاه خالق الخير وخالق الشر. وأما المعتزلة الذين يرون أن الله خالق الخير ولم يخلق الشر فهذا مذهب باطل. حتى قال الإمام النووي في أوائل شرح كتاب الإمام من صحيح مسلم: هذا مذهب اندثر وزال ولم يبقى قائل ولم يقل به قائل حتى من المعتزلة المتأخرين، مذهب اندثر. وابن أبي العز في شرح عقيل الطحاوية عالج هذا وذكر أمرين مهمين. ذكر واحد أعرابي ما عنده علم على الفطرة، قال دخل ربط الناقبة بالمسجد، دخل صلى، وجد الشيخ الإمام صاحب لحية طويلة، خرج لم يجد الناقة، فرجع توسم بالشيخ خيرا، كان معتزليا، فقال يا شيخ ناقتي سرقت، ادعو الله تعالى أن يردها. فدعا على مذهب المعتزلة، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الرجل، اللهم فرددها عليه. فالأعرابي على الفطرة قال يا شيخ لا أريد دعائك. قال لما؟ قال لأن ربك أراد أن لا تسرق فسرقت، فأخشى أن يريد أن تعود ولا تعود. ربك لدعوته أنت أراد أن لا يسرق فسرقت، إنك لم ترد أن تسرق الناقة. هذا كلام المعتزلة، هذا غلط. وذكر ابن أبي العز مناقشة بين أبو إسحاق الصفائيني وهو من أئمة أهل السنة مع إمام معتزلي في بغداد بحضرة الصاحب بن عباد، وكان الصاحب بن عباد وزيرا وكان معتزليا. فدخل الصفرائيني فلما رآه هذا المعتزلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يرون أننا إن قلنا إن الله يخلق الخير والشر فإننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق ماذا يريد، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فهم إيش يريد، قال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ فبهت الذي قال أو يعصى ربنا قهرا، اللي بيعصيه قهرا. فنحن نثبت أن الله جل في علاه خلق الخير والشر، وأن لله قدرة شرعية وقدرة إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية خلقية. فالكافر والزاني والسارق فاعل الكبائر يفعل هذا بقدرة الله الإيش؟ كونية قدرية للشرعية. وانتبه، هذه أصول أهل السنة لا يجوزون الاحتجاج بالقدر إلا بعد وقوعه. لما التقى فيما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم موسى مع آدم، فقال موسى لآدم قال أنت الذي خرجتنا من جنة الله، تلعصيت وخرجتنا، لولاك كنا في الجنة. قال أنت الذي خرجتنا من جنة الله على ما أخبرنا ربنا عن موسى عليه السلام. قال نعم، شيء كتبه الله علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج موسى آدم، موسى حج، فحج آدم وموسى. قال فحج آدم كتبه الله عليه. قال علماؤنا يجوز الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه، أما الاحتجاج بالقدر قبل وقوعه فهذا صنيع الكفار. قال الله تعالى في الأنعام آية رقم 148-149 سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله يقول لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم منكم كنتم كفار. فالاحتجاج بالقدر قبل الوقوع صنيع المفاليس، صنيع المحرومين، صنيع الكفار. أما المؤمن بعد الوقوع ولو كان في معصية يحتاج لقدر الله، وقعت في معصية توب إلى الله عز وجل. فالقدر لا يحتج به إلا بعد وقوعه، ولا يحتج به قبل وقوعه، والله تعالى. طيب نأتي إلى أسئلة الموقع. نحن مجموعة من طلاب العلم الشرعي نجتمع خلال فترات من العام، فنجمع من أهل الفضل قدرا من المال نشتري به كتبا لطلبة العلم الشرعي وأضاحي الفقراء في العشر من الحجة، والقصد من ذلك كله هو الدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى. فهل فعلنا هذا جرى عليه سلفنا الصالح؟ وهل طلب المال من الغير يناقض كمال التوحيد؟ أنا لا أرى في طالب العلم أن يطلب من الناس شيئا، وازهد بما فأيد الناس يحبك الناس. وطالب العلم ما ينشغل بأن يصحح عقائد الناس وأن يصحح عبادات الناس وأن يقربهم إلى الله ويدعوهم إليه ويحذرهم من عقوبته ويطمعهم في جنته. وأما أن ننشغل في مثل هذه الأمور الفضل يعني الثمرة قليلة، الثمرة قليلة، وإنما تقع في الطريق، تقع في الطريق. أما أن تفرغ جهدك ووقتك في هذا فلا أرى هذا صحيحا. استفسر بخصوص حديث وائل بن حجر الذي عند عبد الرزاق وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم سجد، هذا الحديث يستدل به على مشروعية الإشارة بين السجدتين، وهو مروي عند الإمام ابن القيم في الزاد. رأيت أن الإمام الألباني يضعف هذا الحديث. في حديث في طرق حديث وائل بن حجر وهي كثيرة في طريق عبد الرزاق في المصنف، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة بين السجدتين. لم يروي هذه الزيادة أحد إلا عبد الرزاق، فهذه من أوهامه، وقد نص العلماء على تغير عبد الرزاق، فهذه من أوهامه. الإشارة ومد السبابة بين السجدتين في الاستراحة، الجلسة بين السجدتين، هذه الإشارة لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدي أخ من العراق يسأل: والدي رحمه الله أعطانا نحن أولاده كل واحد منا بيتا، لكنه خص أحد الإخوة ببيت ثاني الذي هو بيت العائلة، والذي ساهم جميعنا ببنائه من دون الباقين لكونه بقي سنين قائما على خدمة والدي ووالدتي. السؤال: هل ذلك جائز شرعا، وبما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص؟ إذا كان الوالد قد مات فمن باب بره، من باب بره أن تسامحوا هذا الولد، أن تسامحوا هذا الولد بهذا المزيد من العطاء. وكثير من الناس يغفل أنك إذا عفوت عن أخيك ولبت الجالب لأخيك وتواضعت لأخيك وحملت على نفسك مقابل أخاك أذاك، وأن تعلم أن والدك يحب ذلك لو كان حيا، فافعل هذا من باب بر الأب، افعل هذا من باب بر الأب، تحمل أخوك من باب، اجعله برا بأبيك، اجعله برا بأبيك. هذا باب كثير من الناس يغفل عنه. فبر الوالدين أن تفعل شيئا لو كان أحياء لأحبوه، وأما إن كان حيا فالجواب الشرعي لا يجوز الوالد أن يخص ولدا بعطية. لحديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين أن رجلا نحل ولده نحلة من سائر أولاده، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثله؟ قال له، قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد غيري. في رواية: فإني لا أشهد على جور. في رواية: إني لا أشهد على جور. فهذه كلها إشارات إلى أنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية، ومنهم من جوز هذا فقط في حال الضرورة، يعني يعطيه لفقره ولا يعطيه لأبوته، ليس لأنه أب. وقد ذكروا أن أبا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية، يعني إنسان عنده بنت فقيرة فأعطاها لفقرها، فبعضهم يجوزها. أما أن تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا هو ممنوع. السؤال الثاني: والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال، وبعد وفاتها قالت أختي إن أمي أودعت المبلغ عندها وأبلغتها بأن تعطيه لأخي، علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها، ولم نعرف وجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها. السؤال: هل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيع الورثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. فالأب إذا خص وارثا بعطية بعد وفاته فهذا من الميراث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. فالوارث الذي بين الله نصيبه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الذي بين الله نصيبه لا تجوز له عطية، وإنما يجوز أن يوصي الإنسان بالثلث فدون لغير الورثة. أما الوارث فلا يجوز أن يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل. سؤال من الأردن: هل تجوز الزكاة في الجمعيات الدعوية علما أن مصاريفها راتب المدرس ومبالغ الكراء؟ غريب، الأردن وكراء، مبالغ الكراء، الكراء الإيجار يعني، والكراء عبارة معروفة في الفقه المالكي، ولا زال إخواننا المغاربة يقولون الكراء بدل الإيجار. فهل تدفع الزكاة للجمعية من أجل هذه المصاريف؟ الذي يدرس القرآن، الذي يدرس العلم الشرعي لا يأخذ زكاة المال من أجل تدريسه، وإنما يأخذ من أجل فقره، يعطى لأنه فقير ولا يعطى لأنه مدرس. أما أن نقيم العلوم الشرعية والمساجد والجمعيات من أموال الزكوات بحجة أنها مصرف في سبيل الله، فجماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة لا يرون ذلك. الأئمة الأربعة لا يجوزون أن تبنى المساجد ولا أن تنفق على الجمعيات التي تقوم على تحفيظ القرآن من أموال الزكاة. هذه تكون من أموال الصدقات وتكون من باب الاحتساب، والله تعالى أعلم. كثر الجدل في منتديات ومواقع التواصل حول فحص بن عمر لجاريك وهو معروف، نرجو منكم شيخنا أن توضحوا تفاصيل المسألة، كما نسألكم أن تجودوا ببعض النصائح للطلبة نحسبهم المشتغلين برد الشبهات وفقكم الله. ثبت في البيهقي في العاشر من السنن الكبرى أن ابن عمر في بعض المعارك مع الروم لما انتصر المسلمون ووزعت السبايا، فرأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه جارية يقول فكانت طويلة ويصف جيدها ورقبتها بالطول أيضا. ففي رواية عند البيهقي قال فوضع يده يعني على دورها أو شيء من هذا الرواية، أو بين ثدييها أو شيء من القبيل. فكان هذا الثوب غطاء أولا، وكان هذا يعني الضعف البشري رأى هذا الجمال ففعل الذي فعل. فأن يجعل هذا ترويج لمخالفات هذا خطأ، لا يجوز أن يستدل بالضعف العالم وضعف الصحابي وما جرى بين الصحابة من خلاف، ما يجوز التجويد. نحن نحتاج بنصوص شرعية، نحن نحتاج بنصوص شرعية. أظن في جلولاء هكذا الرواية، في جلولاء رأى جارية كأن رقبتها زجاجة، كان هكذا الرواية. قال فوضع يده على رقبتها، في رواية وضع يده على دورها، أي نعم. فكانت من نصيبه، كانت من نصيبه يعني كانت له. والتمتع بالأمة يجوز، أما الوطئ فلا يجوز إلا بعد أن تستبرأ بحيضة. الأمة لا يجوز للرجل أن يطأها إلا إن كان يملكها أولا، وإلا بعد أن يستبرئها بحيضة. فقه التمتع بالإماء غائب عن الناس، وكثير من الناس يظنون أن التمتع بالإماء جائز بلا حدود وبلا قيود وبلا ضوابط، وهذا لم يقل به أحد أبدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره. لا يجوز أن تطأ امرأة أمة حامل من غيرك، لا يجوز أن تطأ أمة دون أن تستبرئها بحيضة. إذا وطأتها لا يجوز لك شرعا، لا يجوز لغيرك أن يطأها. متى أصبحت أم ولد لا يجوز أن يفرق بينها وبين ولدها، فولدها يعتقها. ولذا لما قال النبي وأن تلد الأمة ربتها، مش وإيش معناه؟ معناه كثرة السراري. شو يعني كثرة السراري؟ يعني الإماء كثر، ومن الذي يعتق هذه الأمة؟ ابنها. متى أنجبت من سيدها ولدا أصبحت أم ولد، وما أصبحت أمة. ولا يجوز أن يفارقها، ولا يجوز أن يتمتع بها غيره، لكن يجوز أن يتمتع بها غيره إن اشتراها منه غيره، فحين بعد أن يملكها ملكا شرعيا أو أن يزوجها زواجا شرعيا. إذا في الشرع لا يجوز للحر أن يطأ أمة إلا إن كان مالكا لها من جهة، وإلا إن كان لا يستطيع طول الحرة من جهة. وكان عبد الله بن عباس يقول لئن أستمني أحب إلي من أن يرق بعضي. شو يعني؟ إيش معنى الكلام؟ معنى الكلام إذا أنا الآن ما أستطيع أن أطول حرة، مضطر أتزوج أمة، بدي أتزوج أمة يملكها رجل. الآن وأرجو أن تنتبهوا، إذا أنا تزوجت أمة غيري أصبح التمتع بها حرام إلا من قبلي، هي زوجتي أمة ومالكها فلان. أولادي منها ليسوا أحرارا، إنما هم عبيد يملكهم سيدها. لذا الولد ينسب لأمه من حيث الرق والحرية، وينسب لأبيه من حيث الاسم والنفقة، وعلى المولود له كسوتهن نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. ف فالولد ينسب لأبيه في النفقة والكسوة وفي الاسم. ومن الخرافات الشاعت بين الناس ان الولد يوم القيامة ينسب او في القبر ينسب لمين؟ لأمه، ينسب لأمه. هذا خرافة وكذب. وفي صحيح مسلم ينصب للغادر لواء عند استه ويقال هذه غدرة فلان بن فلان، هذه غدرة فلان بن فلان. يعني يوم القيامة الولد الواحد ينسب لمين؟ والده، لأبيه. فإذا تمتعت لأنك لا تطول الحرة بأمة يملكها غيرك، أنت جعلت ولدك رقيقا لغيرك. فابن عباس كان يقول لئن استمني أحب إلي من أن يرق بعضي، يعني ولدي يصبح ولدي رقيقا. ما حكم من أراد في نيته الأمر الدنيا ودون الآخرة؟ وما حكم هذا كانت إرادة الإنسان للآخرة هي الأصل والتفت قلبه الأجر الدنيوي معها؟ هذه المعضلة التي تحتاج منا لبيان. الإخلاص أن تتجه قلبك لربك في عملك، ففي الطريق إيش حصلت خيرات؟ لسان ذكر، سمعة طيبة، ثناء الناس، وأنت لا تريد إلا الله والدار الآخرة، هذا لا ينافي الإخلاص. أما إذا أنت في بداية العمل ما أردت الله ولا الدار الآخرة وصنعت من أجل الثناء أو من أجل الدنيا، فهذا هو الرياء الذي يحبط العمل. والمرائي لا بد أن ينقطع ولا بد أن يفضح، فالله لا يحارب جل في علاه، ولا يستطيع أحد أن يحارب الله عز وجل. كثير من الناس ترى على صلاح وترى على تقوى وشكله ولحيته وثوبه وما شاء الله عنه، فجأة انتكس. ليش انتكس؟ ايش سر الانتكاس؟ يا اخوان ايش سر الانتكاس؟ سر الانتكاس ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات. ومن اسرار الثبات الطاعة في الخلوات. اخطر ما يهدد خاتمة الانسان ذنوبه في الخلوات. في الخلوة يكون مذنب، وفي الجلوة ما شاء الله ما شاء الله من أصلح الصلحاء سيد الأتقياء، يحاسب الناس على النقيص. لكن في وأنا والله الذي لا إله إلا هو لا أريد أحدا، أعظ نفسي وأعظ إخواني. فمن أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات. فذنوب الخلوات هو أكبر أسباب الانتكاسات. لا، هذا لا يعارض الإخلاص. إذا قلبك ما يريد إلا الله ودار الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع ثناء حسنا قال تلك عاجلة بشرى المؤمن. يقول الإنسان لكن إذا أنت فعلت الصالحات من أجل هذا الأمر ليس من أجل الله، فهذا العمل، هذا العمل إيش؟ رياء. ولا بد أن يفضح. يذكر ابن الجوزي في أخبار حمقى المغفلين واحد شاف مجموعة من الناس وقف فصلى وطول الصلاة من أجل الناس، طول الصلاة منه، فسمعهم وهم يتكلمون عن طول صلاته، فالله فضحه فقال وهو يصلي قال ومع هذا فأنا صائم. يقول له قال ومع هذا فأنا صائم. فلا بد أن يفضح هذا الإنسان. ولذا إخواني طاعات الخلوات أهم من طاعات الجلوات. سألت نفسك لماذا رغب الشرع بصلاة النوافل في البيت؟ والنبي يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل. وزن أفعل الشوكاني في نيل أوطار يقول من المخاطب بأفضل؟ النبي لما قال هذا الحديث وين كان؟ في الصحابة، في المدينة. النبي يقول لأهل المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، أفضل. يقول يعني صلاة الركعتين في البيت أحسن من صلاة الركعتين في المدينة النبوي، والركعة في المدينة النبوي بألف. يقول الشوكاني بل قوله أفضل التي هي أفعل التفضيل يدل على أن هذا أفضل في مكة، يعني ركعتين السنة الظهر البعدية أو المغرب البعدية أو العشاء والوتر في بيتك أحسن من 100,000 صلاة ليش؟ حتى أولادك يقتدوا فيك. ابنك لما يشوفك دائما قائم تصلي، ولما تصلي في البيت تحصل بركة في بيتك، تحصل حب للمكان. وما أدري هل العلم في يوم من الأيام ممكن يعني يكتشف ثمرة الطاعة في البيت، يصير تصلي في البيوت من أجل العلم، يعني قلبنا ما يتسع للوحي، ما ندري، لعله يستطيع، لعله، ما ندري. لكن البركة في الوحي، البركة في الوحي، فعل طاعات في الخلوات من المهمات. حكم إمامة الصبي غير البالغ لمجموعة من المحارم يجوز. الولد المميز الذي يحسن الوضوء وإن لم يكن بالغا تجوز إمامته. كانوا يمرون على ولد كان يحفظ البقرة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فكان إذا سجد ظهر إسته، كان فقيرا، فكانت المرأة تمر وتقول: استروا عنا است صبيكم، است إمامكم، من صغره. وهذا مذهب الإمام أحمد، يرى أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة للمستطيع، الذي لا يستطيع فليس عليه واجبا أن يستر عورته، والله تعالى أعلم. شيخ هذا الحبيب عناك الكثير من الكتاب، أخونا من العراق من ديالي، هناك الكثير من الكتاب، أو لعلها هناك الكثير من الكتاب في التاريخ الإسلامي في الوقت الحاضر، ولكن أكثرهم ينتمون إلى حزب مخالف أهل السنة. فهل تدلنا على كتاب في التاريخ؟ نشر الشيخ محمود شاكر الحارستاني، وليس محمود شاكر المصري الأديب الكبير شقيق أحمد شاكر رحمه الله الجميع، هذا من سوريا. الشيخ محمود شاكر الحرستاني نشر كتابا جيدا يزيد عن 20 مجلدة، اسمها التاريخ الإسلامي، ودون فيه إلى دخول صدام الكويت. أنا لما اشتريت حتى قالوا مات بعدها بفترة، ولعله أصدر مجلدة أو مجلدتين بعد ذلك، لكن الذي رأيته ونظرته الكتاب إلى دخول صدام الكويت. أنا موظف في المستشفى الإسلامي، يوجد في المستشفى صندوق ادخار يتم اقتطاع 4% من راتب الموظف و 2% من المستشفى، والاشتراك فيه إلزامي للجميع. أنا أرغب بشراء مواد بناء عن طريق صندوق الادخار، والصندوق يأخذ نسبة مرابحة، والمطلوب هو مقدم فواتير ضريبية من المحلات باسم صندوق الادخار، ومن ثم الصندوق يصدر شتكات باسم هذه المحلات ويدفع لها مستحقاتها، ومن ثم الصندوق يشرف على استلام المواد، ومن ثم يقوم الصندوق بتقسيط المبلغ على الموظف حسب سنوات السداد. فمثلا إذا اشترى الموظف سلعة بألف دينار يريد تقسيطها على سنة، فإن الصندوق يأخذ نسبة 3.5%. وأما إذا الموظف اشترى بألف دينار ويرغب بتقسيطها على سنتين، فإن الصندوق يأخذ نسبة أعتقد أنها 8.5%، وهكذا لحد أقصى 7 سنوات بنسبة مرابحة تصل إلى 34.5%، علما بأن جميع المرابحات المحصلة من جميع الموظفين توزع على الموظفين سنويا. هذا واضح جدا، سلعة كما يقول الله بن عباس، يقول: درهم بدرهم بينهما حريرة، والربا بضع وسبعون بابا. فالناس اليوم يحتلون على الربا بأشياء، السلعة الآن سورية، أن تذهب للصندوق لأنه عنده مال، ليس عنده سلعة، وسنة 3.5-8%، 7 سنوات 34.5%، واضح. هذا أمر يعني الشبهة فيه قوية، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا. فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل هذه المعاملة. طيب، نختم بهذا السؤال من فلسطين، هنا أمجد سلها من القدس. رجل أراد أن يستأجر مخزن، فقال له صاحب المخزن: أعطني بدل ذلك 50,000 شيكل على أن أعطيك المخزن رهنا لتستفيد منه، وعندما يتوفر المبلغ بعد 6 شهور أو أكثر أعطيك إياه، وتسلمني المخزن. هذه طريقة في الإيجار معروفة في بعض البلاد، وأظنها موجودة بكثرة في كوريا. كوريا عنده أجار فيما فهمت. أخونا أبو شعبان معنا، فهمت من أخونا أبو شعبان، سألني أخونا أبو شعبان عن هذا السؤال. يقول في كوريا بدك تأجر، بتعطي مالك المحل ثمن، كم ثمن المحل؟ مثلا 100,000 دولار، بتعطيه 100,000 دولار. متى بدك تسلم بيرجع لك المبلغ وبس. يعني اعطيته 100,000 مقابل ان اعطيه 100,000 هو شغلها بطريقته، بيستثمرها بطريقته. هي مكان، هي ايش؟ هي بدل الاجره. طريقته في الاستثمار بدل الاجره. متى اردت تخرج من المحل بيرجع لك المبلغ اللي هو ثمن المحل، ما في زياده. ايش هذا؟ هذا مش اجره. الامام الشافعي في الام يقول والاجره بيع. الأجرة تملك منفعة، أنت تملك تملك منفعة ومقابل ملك المنفعة هذه قرض جر نفعة، هذه قرض جر نفعة، والأمر في عماية. وممكن يخسر 100,000 دولار وممكن يربح، يعني في ما يسمى بالغرر بالعاقبة. الطريقة التي يسأل عنها أخونا أمجد هي قرض جر نفع. بعطيك أنا قرض 50,000 وجر نفع وهو إيش؟ ملك منفع. والإجارة بيع، الأصل أنا مقابل ما أنتفع يكون في مبلغ معين معروف. أما هذه الطريقة ممنوعة وليست بمشروعة، لأننا إذا أردنا أن نخرجها كيف أنت استفدت من هذا؟ أنت أخرطه 50,000 و50,000 راح ترجع لك، 50,000 شيك راح ترجع لك، ومقابل القرض أنت جر لك نفعا وهي تنتفع بهذا المحل بالطريقة التي تراها. هذه طريقة أراها والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.